إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن المجتمع الذي نعيش فيه قد امتلأ بكثير من المخالفات، سواء كان ذلك في الجانب العقدي، أو كان ذلك في المنهج والسلوك، أو كان ذلك في العبادات، وهكذا أيضا مخالفات أخرى في جانب المعاملات المالية والمعاملات الشخصية. وفي كل جانب تجد هذه المخالفات منتشرة، ولذلك كان لزاما على من كان يريد خلاص هذه الأمة من هذا الحضيض الذي نعيش فيه في كل جانب، أن يقف موقف الأنبياء والرسل. فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قبض، ولم يبق بعده رسول ولا نبي، فجعل الأمر إلى أمته، جعل الأمر إلى صالحيهم حتى يقوموا بهذا الواجب. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. معاشر المسلمين، إن ما يمر أو ما تمر به الأمة في كل جانب ليبكي العيون دما، وليشقق القلب، ويهز الروح. وينبغي علينا ألا يقف واحد منا مكتوف اليدين، فإن الله عز وجل يقول: ولن يغير الله، إيش الآية؟ لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له. معاشر المسلمين، لا تظنوا أن ما يحل بنا من هذا الحال إنما هو كما ذكرناه بفعل أشخاص، وإنما ذلكم كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن الله عز وجل يرسل لنا النذارات بعد النذارات، والإشارات بعد الإشارات، لعلنا نستعتب، ولعلنا نراجع الحسابات. كل يعرف حال نفسه مع الله، كل منا يعلم حاله مع الله. أين أنت من أوامر الله عز وجل؟ وأين أنت من نواهي الله عز وجل؟ معاشر المسلمين، إن الناس تحب الصالح، تحب الصالح وتحترمه وتوقره، ما دام كذلك فإذا صار مصلحا أبغضوه وشنؤوه وتكلموا فيه. أليس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قبل البعثة يلقب عندهم جميعا بالصادق الأمين؟ كان الكل يحترمونه والكل يوقرونه، فلما دعاهم إلى التوحيد ودعاهم إلى ترك ما هم فيه من الحال الخبيثة أبغضوه، فتبدل وصفهم إياه بالصادق بالكذاب، وتبدل وصفهم إياه بالأمين بالساحر، وأنه يريد الملك، وأنه وما ذلك معاشر المسلمين إلا لأجل أنه زاد على كونه صالحا زاد أن كان مصلحا. ولذلك يقول الله عز وجل حاكيا عن الأنبياء والمرسلين ممن كان قبله: وأبلغكم رسالات ربي ولكن لا تحبون الناصحين، ولكن لا تحبون الناصحين. انظر وتأمل في من حولك، ما دمت ساكتا عن باطل يرى وباطل يسمع وباطل يفعل فأنت عندهم مبجل وأنت عندهم محبوب. لكن من يوم أن تقول اتقوا الله واعملوا بطاعة الله واتركوا ما أنتم فاعلوه، فإنك بعد سيتبدل هذا الاحترام، وستبدل هذه المحبة، وستصبح عندهم من أبغض خلق الله إليهم. لما؟ لأنك تمنعهم من شهوات قد تشبعت بها نفوسهم وقلوبهم، شهوات في الأموال، فكم والله من المخالفات المالية غسيلا واختلاسا وسرقة، لعب بالأموال ولعب بأقوات الناس. معاشر المسلمين، يا أيها الصالح، لا تظن أنك ستبقى محبوبا بين الناس ما دمت تنصح وتوجه، فإن الصديق يغضب، وإن الجار يغضب، وإن الأب والأم يغضبان لأجل أنك تنذرهم وتريد لهم الخير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد طور لنا حرصه على هذه الأمة بأبلغ تصوير، فقال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجراد والجنادب يقعن فيها وهو يذبهم عنها، قال: وأنا آخذ بحججكم وأنتم تتفلتون من بين يدي إلى النار. لسان هذه الفراش، لسان هذه الفراش والجنادب والحشرات التي تأتي إلى هذه النار تظنها نورا تستضيء، ولسان حالها يقول: ما بال هذا الرجل يمنعنا من سعادة نطلبها، إننا نود الاستضاءة بهذه النور. فبجهلها وبحماقتها تحرق نفسها ولا تظن أن هذا الرجل يريد إنقاذها ويريد سعادتها. فهذا حال كثير من الناس الذين تنكر عليهم المنكرات وتخبرهم بطاعة الله عز وجل، فإذا بهم يشنؤونك، وإذا بهم يبغضونك، وإذا بهم يقلونك ويبعدونك لقاء أنك ما سكت عنهم. قال بعض السلف لعالم من علماء الجرح والتعديل، وهو العالم الجليل يوسف بن أسباط رحمه الله رحمة واسعة، لما قال له بعضهم: ألا تخاف أن تكون هذه غيبة؟ قال: ويحك يا أحول، ويحك يا أحول، أنا أرحم بهم من أمهاتهم،

كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. نحن بحاجة أن يراجع كل منا نفسه. لا يكفي أن تقول يكفي أني أنا صالح وطز كما يقول بعض الناس، لا يا عبد الله، إن هذا العذاب إذا نزل لم يصطفيك أو يصطفي فلانا، وإنما سينزل وكما هو مشاهد ومعلوم، لكن الله عز وجل ينجي الذين اتقوا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولعلهم يتقون. انظروا عباد الله في من حولنا، تسلط الروافض وتسلط الصوفية وتسلط الليبراليون وتسلط كل مبطل على كل جانب، والناس قل من ينكر وقل من يتحدث وقل من ينصح. وكما قال الله عز وجل ولكن لا تحبون الناصحين، لا تحبون الناصحين، كما ذكرنا أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الملقب بين المشركين بالصادق الأمين، جعلوه ورفعوه رفعة عظيمة، حتى أنهم لما اختلفوا في أمر الحجر لما بنوا الكعبة وكل قبيلة من قبائل قريش وكل فئة منهم تريد أن تنال شرف وضع الحجر، فاختاروا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يضعه، حتى يأخذ الحجر ويضعه في موضعه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. لماذا اختاروا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحبوه؟ يوم أن كان صالحا، يوم أن كان صالحا أحبته قريش، لكن يوم أن أصبح مصلحا أبغضته وكذبته وحاربته. وهكذا كل مصلح، كل من أراد أن يصلح في المجتمع فلا بد أن يتهم. لما؟ لأن الناس تظن أنك إذ تحذرهم من الشرور أنك بهذا الأمر، أنك بهذا الأمر تتنقصهم. عباد الله، ما أكثر الشرور في جوانب عظيمة، حتى بين أناس كان ينبغي أن يكون الأمر بخلافه. ألا عباد الله، إن من الناس من يداهن وإن من الناس من يتلون، كل ذلك كما يقال حتى يكسب شعبية الناس وحتى يحبه الناس. وقد حذر الله عز وجل فقال، فقال سبحانه وتعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وكان قبلها ولا تطع، ولا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وإن من المداهنة أن تسقط على الباطل، وإذا جاءك المبطل تقول له أنت على حق، وإذا جاءك المفسد تقول له أنت مصلح. وهكذا كان لسان حال المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نحن بحاجة ماسة عباد الله أن يكون عندنا الصادق في النصح والتوجيه، ولا يسكت عن المبطل إذا أتاه، لأنك تكون بذلك خائنا لأجل أنك لا تقول كلمة الحق ولا كلمة الصواب إن طلب منك ذلك. إن فئة من الناس، وهما فئتان، من ينتسب إلى العلم ومن ينتسب إلى الأمن. من ينتسب إلى العلم ينبغي عليه أن لا يداهن في دين الله ولا يسكت في دين الله. نعم عباد الله، ينكر الباطل، ينكر على الرافضة وينكر على الصوفية وينكر كذلك على الليبرالية وينكر الشيوعية وينكر كل باطل وجد على وجه الأرض. وهكذا أيضا بكل أسف نجد فئة من الناس ينبغي أن تكون على خلاف هذا الوصف، وهم بعض من ينتسب إلى رجال الأمن، تجد أنهم هم أهل باطل، تجد منهم الباطل، فإذا بهم ربما عاقروا المسكرات والمخدرات، وهم كان الأولى أن يكونوا من أبعد الناس عنها. عباد الله، كونوا صالحين مصلحين، يحبكم الله ويرضى عنكم. ألم تسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فطوبى للغرباء. طوبى الجنة، طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. فما أحوجنا معاشر المسلمين أن نكون صالحين مصلحين. لا تكترث بمن يتكلم فيك، لأجل أنه سيعلم يوما من الدهر في الدنيا أو في الآخرة أنك كنت أنت الأعلى، وأنك كنت أنت الأفضل، وأنك كنت عند الله المقرب. ولا تظن أنك لن تجد الأذية، فلقد أوذي الأنبياء وأتباعهم على مر تاريخ البشر. فالله الله بإصلاح ما تحت يدك، الأب في أولاده، والمدير في إدارته، والمسؤول في مسؤوليته، والكل. ولا يتعامى كل أحد يقول: لا يضرني أن أكون صالحا والناس مفسدون. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير، وباعدنا عن كل شر. اللهم أصلح قلوبنا من فسادها، اللهم طهر قلوبنا من فسادها، اللهم أنزل عليها ماء من السماء يطهرها، ويذهب عنها رجز الشيطان، وتربط على قلوبنا وتثبت به الأقدام. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد.